المصنف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة. قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق ما يتصل برفع الحدث، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة، وليس بنجاسة، إنما هو وصف يحصل تمتنع به العبادات إلا ما استثني فلا بد من رفعه، فهذا يسمى عند الفقهاء بالحدث، إما حدث أصغر أو حدث أكبر. فلما ذكر ما يتصل برفع هذا الحدث وشروطه وفروضه وبدائله، ناسب أن يتكلم عن رفع الحدث، وهو عبارة عن النجاسة الحقيقية، نجاسة حقيقية، بينما هناك ليست نجاسة ولا تسمى نجاسة. ثم كل هذا الكلام فيما يتصل برفع الحدث أو رفع الحدث وإزالته، كل هذا عبارة عن شروط للصلاة، تهيئة للصلاة وتقديم بين يديها، لأن من شروط الصلاة رفع الحدث، ومن شروطها إزالة النجاسة، أن لا يكون المصلي على بدنه نجاسة ولا في ثيابه نجاسة ولا في موضع صلاته نجاسة، فناسب أن يأتي بها لأنها شروط تتقدم الصلاة. ثم إن هذه الشروط رفع الحدث وإزالة النجاسة باعتبار أنها لا تتقيد بوقت الصلاة، مثل الوقت مقيد شرط، فهو أنت مقيد به، ومثل استقبال القبلة شرط، فهو لكنه مقيد بحصول الصلاة. أما رفع الحدث وإزالة النجاسة فينبغي أن يكون في كل وقت وفي كل حين، ولكن إذا حضرت الصلاة وجب عليك أن تبادر إلى رفع الحدث وإزالة الحدث. والنجاسة هي كل ما هو مستقدر شرعا، كل شيء مستقدر شرعا، أو بعضهم يرى أنه كل ما يحرم، كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لمضرتها، فيرون أن هذا الشيء الذي يحرم تناوله لا لحرمته، فيخرجون الإنسان، لأن الإنسان لا يجوز تناوله لا لأنه نجس بل لأنه ذو حرمة، وكذلك صيد الحرم وصيد المحرم يحرم لا لأنه نجس بل لحرمته، أو يحرم تناوله لا لمضرته، فالسموم يحرم تناولها وقد تكون طاهرة، بعض النباتات السامة هي طاهرة لكن يحرم تناولها وليست نجسة. فإزالة النجاسة إذن هي من شروط الصلاة في البدن وفي ثياب الصلاة وفي الموضع الذي يصلي فيه. وذكر المؤلف أنه يجزئ في كيف عبارته؟ قال: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة. فإذا هنا عندنا نجاسات على الأرض ونجاسات ليست على الأرض، نجاسات قد تكون في الثياب، قد تكون في الفرش، قد تكون في الأواني وما إلى ذلك. ما هو هذا الحكم عنده؟ أنه يجزئ في غسل جميع النجاسات التي على الأرض، مع أن الأرض يعني قد تكون أرض صلبة وقد تكون أرض يعني ليست صلبة، هشة ورخوة تتسرب فيها النجاسة ولا يمكن يعني إزالتها بعينها، فلكل حكم، لكن هو يتكلم عن الأرض المعتادة. فهذه النجاسات مهما كانت، إن كانت نجاسة مغلظة من بول أو غائط أو دم أو روث حيوانات نجسة أو بولها أو لعابها إذا كانت من نجسة، كل هذه النجاسات إذا كانت على الأرض فإنه يجزئ في إزالتها غسلة واحدة، لكن بشرط تذهب بعينها، قيد الغسلة الواحدة بأن تذهب بعين النجاسة. فإذا كان مثلا في نوع من النجاسة على الأرض فصببت عليه الماء ولا زال باقي عين النجاسة موجود، إن كان دما أو بولا أو أي نوع من أنواع النجاسة، فإذا كان عين النجاسة لازالت باقية لا يكفي لا غسلة ولا غسلتين ولا عشر حتى تذهب عين النجاسة، فينبغي أن تزال النجاسة أولا إذا كانت يعني لها حدود معينة وحجم معين، فينبغي أن تزال حتى لا يبقى إلا الذي يحتاج إلى الماء، فهذا يكفي فيه مرة الماء مرة واحدة. ويستدلون له بحديث أنس رضي الله عنه في الأعرابي الذي دخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب إلى ناحية أو طائفة من المسجد فبال فيها فانتعره الناس وزجروه، فمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه حتى إذا قضى بوله، أمرهم عليه الصلاة أن يأتوا بذنوب من ماء دلو ويصبوه عليه على موضع بوله، ثم استدعى الرجل استدعى الأعرابي وعلمه بحكم وقال إن هذه المساجد لا تصلح لهذا، فأخذه عليه الصلاة برفق وتؤده لأنه حديث عهد بالإسلام وجاهل أتى من البادية، فعلمه الحكم برفق ومنع الناس أن يقعوا فيه أو يغلظوا عليه، وأمرهم بإزالة النجاسة بصب دلو من ماء عليها تذهب بعينها أو تذهب بعين النجاسة. قال وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. وعلى غيرها سبع بتراب، إذا كانت على غير الأرض، إذا كانت النجاسة على الأواني على الفرش على البصق على الثياب والملابس، فعند الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه أنه لا بد من غسل النجاسات في أي موضع كانت سبع مرات. ولماذا؟ قالوا يلحقها بتطهير النجاسة التي وردت في شأن الكلب، فالكلب ورد الحديث الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، لكن قالوا التراب لا نأخذ به خاص بالكلب، أما السبع فهي. وأيضا ورد في حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فقالوا حديث ابن عمر مع ما ورد في شأن نجاسة الكلب دليل على أن الأنجاس كلها ينبغي أن تغسل سبعا، فإلا نجاسة الكلب والخنزير، نجاسة الكلب والخنزير لها حكم خاص لا يكفي فيها مجرد السبع. فمن هذا إذا حصلت نجاسة في ثوب فعلى هذا القول ينبغي أن يغسل الثوب سبع مرات، وأيضا لا بد أن تذهب السبع بعينها، ذهاب عين النجاسة هذا شرط لا بد منه ولو وصل إلى سبعين، فعين النجاسة لا بد أن يذهب إلا أن يكون أثر أثرا ليس من عين النجاسة، كما ورد في حديث أسماء لما أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغسل دم الحيض قالت فما بقي منه، قال اغسليه ولا يضرك أثره، يعني ما بقي من آثار لا يلتفت إليها، هذا طبعا قول مشهور، لكن إذا أردنا الصحيح بالدليل فيا ترى هل لابد من غسل كل النجاسات سبعا على ما هو المذهب؟ الصحيح أنه لا يشترط في غسلها سبعا، لأن القياس على نجاسة الكلب هذا قياس لا يتجه، وحديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا فيه كلام وفيه مقال، وأصله لو سلمنا بهذا الحديث فأصله يدل على أنه منسوخ، لأنه ورد في حديث أنه عليه الصلاة والسلام أنها كتبت عليه الصلوات 50 صلاة وغسل الأنجاس 7 وكذا وكذا، ثم إنه خفف عنه عليه الصلاة والسلام فخففت الصلوات من 50 إلى 5. وهذا معنى هذا الحديث، ورد من حديث صحيح ثاني، لكن فيما يتصل بأن النجاسة كانت تغسل 7 ثم خففت إلى نجاسة واحدة هذا فيه كلام. لكن نقول لهؤلاء الذين يتعلقون بالسبع، خذوا الحديث بكامله، إذا كان ورد 7 فقد نسخ فاكتفي بغسلة واحدة. إذن الصحيح أن سائر النجاسات يكفي فيها غسلة واحدة، لكن بشرط أن تذهب بعين النجاسة، فلا يبقى للنجاسة رائحة ولا لون فيكون. ثم إنه أيضا فيما يتصل بإزالة النجاسات هذا ينبغي أن يشار إليه، إزالة النجاسات هذه من أحكام الإسلام العامة التي ليست خاصة في الصلاة، بل هي عامة في كل أحوال المسلم. ولذلك أكثر الأئمة رحمهم الله باستثناء الإمام مالك رحمه الله يرون وجوب إزالة النجاسات بكل حال، وعند الإمام مالك هي سنة مؤكدة إلا في الصلاة. أما بقية الأئمة فيقولون يجب إزالة النجاسة بكل حال في صلاة أو في غيرها، ويأخذون بعموم النصوص في مثل قوله تعالى وثيابك فطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب المتطهرين، وآيات كثيرة كلها حظ وترغيب في الطهارة التي هي أعلى من النظافة وأدق تعبيرا. فإذن إزالة النجاسة من شأن المسلم دائما أنه لا يستصحب النجاسة معه بحال إلا حال ضرورة، فلا ينبغي له أن يتباطأ في إزالتها أو يتريث حتى تحضر الصلاة، لأن هذه أمور مستقدرة، والمسلم يعني ينبغي أن يتفقد حاله ويبتعد عن هذه الأشياء. إذن الصحيح أن النجاسات التي إن كانت على الأرض أو على غير الأرض يكفي في إزالتها غسلة واحدة تذهب بعينها، إلا ما ورد تقديره وتحديده بالعدد فنأخذ به، مثل غسل اليدين على إثر النوم. كان بعض الأئمة يرى غسل النجاسات 3 مرات، لماذا؟ قالوا لما ورد الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر المستيقظ من النوم ألا يغمس يديه في الإناء إلا أن يغسلهما 3، قالوا وورد التعليل في بعض الروايات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا إذا كان هذا مظنة النجاسة مجرد مظنة واحتمال وأمر بغسلها 3، إذن النجاسة المحققة ينبغي أن تغسل على الأقل 3. لكن يقال ما يتصل بغسل اليدين على إثر النوم هذا فيه جانب تعبدي وليس من أجل النجاسة. أما النجاسة فإذا ذهبت عينها وأزيلت فقد جاء في دم الحيض في حديث أسماء أمرها عليه الصلاة والسلام قال حتيه واقرصيه ثم سليه بالماء، ولم يحدد عددا ولم يقيدها بعدد، فإذا زالت عين النجاسة ولو بغسلة واحدة فهذا يكفي إن شاء الله. إلا نجاسة الكلب والخنزير، الكلب ورد فيه الحديث الصحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، وهذه نجاسة خاصة أو حكم خاص. وكان يعني العلماء أو منهم من يعني يتوقف في هذا ويتساءل لماذا هذه السبب ولماذا التراب، ويا ترى هل يغني عن التراب غيره؟ فعلى كل حال من المحققين في العصر الحاضر من ذكروا عن الكلب أن فيه ديدان معينة، وأنه كثيرا ما يقوم بتنظيف ذيله وما يتصل بدبره، كثيرا ما يتولى ذلك بلسانه، وأن هذه الديدان دائما تخرج من دبره وتبقى تخرج من أمعائه ومعدته وتتعلق بذيله ودبره، فإذا قام يزيلها فإنها تعلق بلسانه، وهذه ديدان شريطية لا تكاد تزول إلا بالتراب أو بمادة من هذا القبيل. فقد يكون إذا كان هذا يعني مأخوذ بالتجربة والتتبع والاستقراء فهذا يعني من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمة تبينت، وإن لم يكن شيء من ذلك فنحن نقول سمعنا وأطعنا. إن أدركنا حكمة التشريع وسره فمن فضل الله علينا، وإن لم ندرك ذلك فقد يدركه من بعدنا أو يدركه غيرنا، لكن لا نتردد في الحكم إذا ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من الحكمة بالنسبة للكلب أنها تغسل نجاسته بالتراب وأيضا تكون 7 مرات. والخنزير ملحق بالكلب لأنهم يقولون الخنزير ورد التنصيص على نجاسته لما ذكر سبحانه وتعالى المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وفي الآية الأخرى فإنه رجس، فقالوا وصفه بالرجسية والرجسية هي النجاسة، فهو إذا نجس العين فهو يعني من باب أولى، ينبغي أن يكون من باب أولى بالنسبة للكلب. هذا قياس عند الفقهاء، لكن أيضا هناك من أهل العلم من يرى أن هذا الإلحاق أو هذا القياس كذلك غير متجه، ويرى أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات يغسل. صحيح أنه مستقدر ومستقبح ومحرم أكله، محرم لحمه بكل الأحوال ومحرم اقتناؤه، بخلاف الكلب. الكلب كما هو معروف استثني كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية، استثني في الأحاديث الصحيحة. أما الخنزير فلا يستثنى بحال من الأحوال، لكن كونه لا يستثنى وكونه محرم هذا حكم، وكوننا نقول تغسل النجاسة منه 7 مثل نجاسة الكلب فهذا يحتاج إلى دليل واضح وقوي. قال ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه وفي نجاسة غيره. هذا فيما يتصل بنجاسة الكلب والخنزير أنها تغسل 7 وواحدة بالتراب لما ورد في الحديث. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الأسنان، والأسنان معروف شجر معروف يؤخذ، كانوا قديما يستخدمونه ليلبسونه ويدق حتى يصير حبا فيستخدم في غسل الملابس، وفيه مادة يعني قوية للتطهير ويدخل في المطهرات. فالمؤلف يرى أن الأشنان ونحو كالصابون أو الأشياء المزيلة الأخرى تقوم مقام التراب، لكن إذا وجد التراب فلا ينبغي أن يعدل عنه، لأن الأسنان موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومعروف ويغسل به، وهناك أيضا أمور أخرى كالسدر والكافور موجودة ومع ذلك ما انتقل إليها ولا أمر بها، فأمر بالتراب. ولذلك كما قلت لكم بعض أهل التحقيق يرون أن التراب فيه خاصية في ذاته من المواد المعدنية لها القدرة على قتل هذه الجراثيم التي قد تحصل من ولوغ الكلب. قال وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب. في نجاسة غير الكلب والخنزير كما ذكرت قبل 7 لكن بدون تراب. فنجاسة دم مثلا، دم في إناء أو بول حصل في إناء أو غير ذلك أو في ثوب، فلا بد أن يغسل 7. وقلت لكم الصحيح أن اشتراط 7 لا دليل عليه، بل تكفي غسلة لكن بشرط أن تزيل عين النجاسة. قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح. قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو فإن خللت غير الخمرة. إذن هنا يشير إلى يعني وسائل التطهير الأخرى مثل الشمس أو الرياح أو الدلك والفرك والحك أو الاستحالة، التحول من حال إلى حال بالنسبة للمادة. فيا ترى هذه الأشياء هل تقوم مقام الماء وتطهر بها الأشياء النجسة؟ إنسان مثلا عنده بساط وصار عليه بول، بال عليه الأطفال فرماه بالشمس وتركه للشمس والريح ليبقى مدة، أو أرض الأرض نفسها صار فيها أبوال وما إلى ذلك، فهي متعرضة للشمس مكشوفة والرياح تتردد عليها، فيا ترى هل يكفي الشمس أن تضرب هذه الأشياء مدة من الزمن والرياح تهب عليها لإزالة النجاسة؟ المؤلف يقول لا، لا يطهر بالشمس ولا بالرياح ولا بالدلك والفرك والحك، لا بد من الماء، لأن الماء الله سبحانه وتعالى خصه بالطهورية، وينزل من السماء ماء ليطهركم به، أنزلنا من السماء ماء طهورا، فوصف الماء بالطهورية. لكن هناك من المحققين كما هو في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشمس مطهرة، فإذا ترك الشيء للشمس وزالت النجاسة بفعل الشمس مع طول الزمن، فالأرض إذا تعرضت للشمس سنين والرياح وزالت عين النجاسة، فالمقصود إزالة عين النجاسة وقد زالت. فإذا زالت عين النجاسة أنتم يقول تشترطون في الماء أن يزيل عين النجاسة، ولا يكفي غسلة ولا غسلتين حتى تزول عين النجاسة. فإذا زالت عين النجاسة بفعل الشمس وحرارتها والرياح ولم يبق لها أثر، هذا المقصود حصل. فمن أهل التحقيق من يرى أيضا هذا القول ولا يشترط الماء في إذا كانت عين النجاسة زالت بفعل الشمس والرياح. لكن قال طيب الأعرابي لما بال في المسجد لماذا الرسول عليه السلام ما ترك عن الشمس؟ قيل لأنهم يريدون المسجد يحتاجون إليه في كل يوم، لكن إنسان في أرض قريبة منه ولا يحتاج إليها وأتت عليها الشمس والرياح مدد من الزمن، أو فراش ورماه للشمس والهواء مددا من الزمن فترة من الزمن حتى جف وتغير ولم يبقى لآثار النجاسة شيء، فقد طهر بهذا. وكذلك الدلك والتحريك، لكن الدلك ورد أيضا في حديث النعال لما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلوا في نعالهم، وأمرهم أن يدلكوها ويحكوها إن كان بها شيء ليزول، ومعروف أن هذا لا بد أن يبقى شيء من النجاسة، لكنه قد يقال عفي عنه لمقام الحاجة، لمقام الحاجة. فإذا الدلك قد يكون في بعض المواضع مزيلا للنجاسة. وكذلك الاستحالة، الاستحالة كما قلت تحول الشيء من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة، فإذا كان شيء نجس وتحول تغيرت صفاته الأولى وصار شيئا آخر، ويمثلونه لو أن كلب مثلا وحتى غير الكلب ميتة من الميتات فرميت في ملاحة معامل الملح فبقيت فترة من الزمن حتى صارت ذابت مع الملح وتغيرت ولم يبقى شيء. فهذه الاستحالة هل يتغير بها الحكم؟ وهذا الشيء الذي كانت عينه نجسة هل يصير طاهر؟ الفقهاء يقولون لا، هذه الاستحالة، لأن هذا النجس هو بعينه، وإن تغيرت صورته وإن تغيرت حالته فهذا لا يؤثر، إلا في الخمرة. فالخمرة إذا تحللت يعني من ذات نفسها، استحالت من ذات نفسها وتخلت من غير تخليل من غير قصد من الآدمي، فهذه ورد استثناؤها، لكن من غير قصد من الآدمي هي بذاتها، هي بذاتها من غير فعل منه، ما تصرف بأي تصرف، فهذا استثناؤه. إن الخمرة قال غير الخمرة فإن خللت، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع هنا إلا الخمر استثناها أنها إذا تحللت من ذات نفسها واستحالت، لكن إذا خللت بفعل الآدمي فلا، لأنه ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تخلل فقال لا. وأيضا في حديث آخر أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء تحريم الخمر ونزل تحريمها، سأله في خمر لأيتام لأنها كانت تعتبر مال، فسأله أن يخللها حتى تتحول يعني من حال إلى حال واستفاد منها، فقال لا. فلو كان تقبل الخمر مخللة ومحولة من الحالة الخمرية إلى حال الخل لأبكيت لهؤلاء الأيتام الذين شدد الله سبحانه وتعالى في شأن أموالهم والحفاظ عليها وعدم التعرض لها، لكن لأن هذا لا يجوز هذا الحكم وصار مالا خبيثا فلا ينبغي أن يمكن منه حتى الأيتام ولا يمكنون من هذا. وهذا يعني في تعليلات بعض أهل العلم، لأن هذا يقولون ذريعة لاستبقاء الخمر، فقد يتساهل الإنسان في إبقائها ويتذرع بأنه سوف يخللها فمنع من هذا إطلاقا، فلا يجوز له بحال ولو تغيرت من خمر لها طعمها وحالها إلى حل معروف بحموضته وحاله، فلا تبقى بحكمها نجسة عند الفقهاء. وكذلك أيضا الماء أو تلدس دهن مائع، قال لم يطهر، قال أو تلدس دهن مائع وتلدس دهن مائع. فكذلك الدهن المائع إذا تنجس سمن زيت ودك إذا كان مائعا، فإذا تنجس لا يستفاد منه، إذا تنجس لأن النجاسة تمضي في أجزائه وتتحلل. وأيضا ورد في حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاتركوه. لكن أهل العلم يقولون هذا الحديث في هذا التفصيل ضعيف، والحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما فصل بين كونه مائع أو جامد، بل قال إذا وقعت النجاسة أو الفأر في السمن فأزيلوها وما حولها، وهذا يتناول الجامد والمائع. فعلى هذا إذا وقع شيء من نجاسة في سمن أو زيت وأمكن أن تزال النجاسة وما حولها فيكتفى بهذا والباقي يبقى على قوليته. لكن الحقيقة يحتاج الأمر إلى تفصيل، لأن النجاسة قد تكون النجاسة أنواع، فقد تكون غليظة وقد تكون خفيفة، وقد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. كذلك هذا المائع قد يكون قليل وقد يكون كثير، ثم أيضا حالته وما يرى من رائحته، فهذه أمور تفاصيل ما ينبغي أن يؤخذ الأمر هكذا، خاصة أن بعض تجد يعني من يتاجرون بالأشياء، لأن الإنسان إذا كان الشيء في بيته فهو يحتاط ويحترز، وأدنى خلل يتخلص من الشيء المطعوم أو المشروب. لكن إذا كان صاحب بضاعة وبير نسأل الله السلامة والعافية، فبعض الناس لا يبالي، فتجده يأخذ بالرخص من هنا ومن هنا، وربما بلغ هذا الأمر فيبيع على الناس السمن والزيت والعسل، وقد تكون وقعت فيها إما حشرات نجسة من الحشرات النجسة من فأر بعض الحشرات النجسة، فلا يعني يتساهل في هذا، يتساهل قد يكون بقي فيها مدة حتى أنتن وتغير وتمكن من هذا المائع. والحديث قد يحمل على الشيء الذي وقع من فوره، يعني وقعت هذه النجاسة ولوحظت، ففي في نفس الوقت بودرت هذه النجاسة وألقيت، فما أن يعني أمداها أن تتمكن وتمضي في الماء. أما إذا مضت عليها مدة من الزمن وأثرت فيه فلا يجوز لنا أن نتساهل، خاصة إذا كنت تتعامل مع الناس. أما إن كان لك ولبيتك فأنت، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أدرى بحالك. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يعني إذا كان عنده مثلا ثوب أو بصار ولا يدري أين موضع النجاسة، هو متيقن أنه قد حصل شيء مما النجس أصاب ثوبه لكن ما يدري، أين حصل، في مقدمة الثوب أو مؤخرة أعلاه وأسفله، فينبغي أن يغسل حتى يتيقن يطمئن إلى أن النجاسة زالت. وهكذا إذا كان في بصاق لا يدري في طرفه الأيمن أو في الطرف الأيسر، فيغسل حتى يتيقن أنها يعني الموضع أنه يعني أدرك الموضع الذي فيه النجاسة حتى يطمئن. وإن كان بعض العلم يفصل يقول إن كان موضع النجاسة يعني يلحق الحرج بتتبعه، إذا كان فراشا طويلا يعني يكلفه، فيتحرى فالتحري من الأمور التي يؤخذ بها شرعا. ولذلك جاء في الصلاة فليتحرى، إذا شك الإنسان في صلاته يتحرى الصواب ويبني عليه. فكذا في شأن النجاسة إذا يعني صارت تلحق بالحرج لكثرتها، لكثرة الفراش أو اللباس أو ما إلى ذلك. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام.